تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا مبحث بعنوان تحقيق القول فيما جرى من المحنة بين ابن خزيمة وأصحابه، وكان هذا المبحث ضمن التعليق على كتاب التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء تأليف فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى. مجلس كم هذا؟ وكان هذا المجلس في يوم في ليلة الثلاثاء 14 من شهر صفر للعام 40 بعد 124. المجلس 24. نعم. قال الذهبي في السير: لما بلغ أبو بكر بن خزيمة رحمه الله من السن والرئاسة والتفرد بهما ما بلغ، كان له أصحاب صاروا في حياته أنجم الدنيا، مثل أبي علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي، وهو أول من حمل علوم الشافعي ودقائق ابن سريج إلى خراسان، ومثل أبي بكر أحمد بن إسحاق يعني الصبغي خليفة بن خزيمة رحمه الله في الفتوى، وأحسن الجماعة تصنيفا وأحسنهم سياسة. نعم سياسة. نعم. وأحسنهم سياسة في مجالس السلاطين، وأبي بكر بن أبي عثمان وهو آدبهم وأكثرهم جمعا للعلوم وأكثرهم رحلة، وشيخ المطوعة والمجاهدين، وأبي محمد يحيى بن منصور، وكان من أكابر البيوتات وأعرفهم نعم وأعرفهم بمذهب ابن خزيمة وأصلحهم للقضاء. نعم وأصلحهم للقضاء. نعم صحيح. نعم أكمل كلام ذهب إلى آخره. نعم فضل. قال: فلما ورد منصور بن يحيى التوسي نيسابور وكان يكثر الاختلاف إلى ابن خزيمة للسماع منه وهو معتزلي. نعم. وعاين ما عاين من الأربعة الذين سميناهم حسدهم، واجتمع مع أبي عبد الرحمن الواعظ القدري بباب معمر في أمورهم غير مرة، فقال: هذا إمام لا يسرع في الكلام، وينهى أصحابه عن التنازع في الكلام وتعليمه، وقد نبغ له أصحاب يخالفونه وهو لا يدري، فإنهم على مذهب الكلابية، فاستحكم طمعهما في إيقاع الوحشة بين هؤلاء الأئمة. ثم قال رحمه الله: قال الحاكم: وحدثني عبد الله بن إسحاق الأنماطي المتكلم قال: لا، لم يزل التوسي بأبي بكر بن خزيمة رحمه الله حتى جرأه على أصحابه، وكان أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن أبي عثمان يردان على أبي بكر ما يمليه. نعم. نعم. يردان على أبي بكر. يقصد أبو بكر بن خزيمة. كان يردان على أبي بكر ما يمليه، ويحضران مجلس أبي علي الثقفي، فيقرؤون ذلك على الملأ حتى استحكمت الوحشة. ثم قال رحمه الله: سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن أحمد المقري سمعت ابن خزيمة رحمه الله يقول: القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال شيء منه مخلوق أو يقول إن القرآن محدث فهو جهمي، ومن نظر في كتبي بان له أن الكلابية لعنهم الله كذبة فيما يحكمون عني فيما يحكون عني بما هو خلاف أصلي وديانتي. قد عرف أهل الشرق والغرب أنه لم يصنف أحد في التوحيد والقدر وأصول العلم مثل تصنيفي، وقد صح عندي أن هؤلاء الثقفي والصبغي ويحيى بن منصور كذبة قد كذبوا علي في حياتي. فمحرم على كل مقتبس علم أن يقبل منهم شيئا يحكونه عني. وابن أبي عثمان أكذبهم عندي وأفولهم علي ما لم أقل. نعم طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه محنة جرت بين الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى ومن كبار أئمة الحديث في زمانه، وبين طائفة من كبار أصحابه وتلامذته والذين كانوا علماء، يعني كانوا علماء في حياة شيخهم، يعني هو كان إماما في السنة ابن خزيمة وتلامذته كانوا علماء في حياته. فنقل الذهبي في الكلام السابق طرفا من أخبار هذه المحنة، وملخص هذه المحنة أن هناك رجلا معتزليا وهو منصور بن يحيى الطوسي لما ورد نيسابور ووجد ابن خزيمة قد تألق نجمه وتألقت أنجم أصحابه أي تلامذته، وكانوا لهم السبق، لهم السبق عند السلطان وعند عامة المسلمين، حسدهم هذا المعتزلي الخبيث، حسدهم، ولكنه على ما يظهر، على ما يظهر من السياق أنه لما جاء إلى ابن خزيمة كانه لم يظهر له أنه معتزلي، تخفى استخفى. ولكن ليس كل من يدعي السلفية يكون حقيقة هكذا، قد يتظاهر بالسلفية وهو في الباطن على خلاف السلفية. وهذا واقع ملموس ليس خيالا. ولكن الله عز وجل طالما ما يفضح هؤلاء ويظهر خبيء مكرهم، وإن طالت فتنتهم أو طال زمنهم في افتعال الفتنة، فإن الله عز وجل من سنتي أنه لا يمكن المكر السيء أن يكون سببا في هزيمة الحق، بل من سنته أنه يجعل المكر السيء يحيق بأهله ويرتفع أهل الحق ولو بعد حين. الشاهد أن هذا الرجل حسد تلامذة ابن خزيمة لما رآهم بهذه المثابة من العلو في العلم من التقدم، وكأنه شعر بشيء، وهذا الذي نريد أن نحقق القول فيه، أن بعض هؤلاء قد يكون تأثر بكلام الكلابية، وهذا الذي نريد أن نحققه. أولا، من هو الكلابية؟ الكلابية هم أصحاب أبي سعيد ابن كلاب، والذي كان في زمن الإمام أحمد، وهو ممن وقع في شيء من أقوال الجهمية حيث نفى الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة، واعتبر أن الصفات التي تتعلق بمشيئة الله أنها تعد حوادث يجب أن ينزه الله عنها، فلا يقال يفعل ما شاء ولا يقال يتكلم متى شاء. إذا أثبتنا صفة الكلام فإنهم يثبتون الصفة الأزلية فقط المتعلقة بالذات، وأما الصفة الفعلية وهي المتعلقة بالمشيئة، فإن الله عز وجل وإن كان متكلما بلا شك ولكنه سبحانه يتكلم متى شاء بما شاء، فهذه المشيئة هم يعتبرونها حادثة، وعلى قاعدتهم التي أخذها الأشعري منهم بعد ذلك في طوره الثاني قبل أن يتوب، أصل هذا الأصل أن الله ينزه عن مشابهة الحوادث، فنفوا الصفات المتعلقة بالمشيئة، لا يقال إنه سبحانه ينزل متى شاء أو كيفما شاء إلى السماء الدنيا، يجيء يوم القيامة الفصل بين العباد، يستوي على العرش، كل الصفات المتعلقة بالمشيئة لا يثبتونها، ولكنهم يتأولون بغير معنى. فالشاهد أن ابن كلاب وقع في هذا، فكأن بعض أصحاب ابن خزيمة تأثروا بقول ابن كلاب في مسألة الصفات الاختيارية، وإن كان الذهبي قد رد على ما جاء عن ابن خزيمة من أنه اتهم أصحابه بالكذب بقوله ما هؤلاء بكذبة، بل أئمة أثبات، فإنما الشيخ أي ابن خزيمة تكلم على حسب ما نقل له عنهم، فقبح الله من ينقل البهتان ومن يمشي بالنميمة. فهذا الكلام من الذهبي ظاهر أنه لم يثبت التهمة التي اتهم بها أصحاب ابن خزيمة، وإن كان قد يقال أنه نفع عنهم الكذب فقط، أنهم ليسوا بكذبة وإن كانوا وقعوا في مقالة ابن كلاب، ولكنهم لم يكونوا كذابين كما اتهموهم ابن خزيمة، قد يحمل هذا على ذاك. فمجمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدة مواضع من كتبه يظهر من أنه يثبت على هؤلاء الأصحاب أنهم وقعوا في قول ابن كلاب، فنقرأ شيئا من كلام شيخ الإسلام ونعلق عليه إن شاء الله. اقرأ الصفحة التي تليها، والذي من خلالها أيضا نبين نركز على حال واحد منهم في هذا المجلس، ومن أكبرهم هو أبو علي الثقفي محمد بن عبد الوهاب. فضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض العقل والنقل: ولما كان الإثبات هو المعروف عند أهل السنة والحديث كالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم ومحمد بن يحيى الدهلي وغيرهم من العلماء الذين أدركهم الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة، كان المستقر عندهم أو عنده ما تلقاه عن أئمته من أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأنه تكلم بالكلام الواحد مرة بعد مرة. نعم. وكان له أصحاب، يعني كلامه متجدد سبحانه، هذا التجدد لا يعني الخلق أو الحدوث. نعم تفضل. هو سبحانه يتكلم بما شاء وقتما شاء. نعم. وكان له أصحاب كأبي علي الثقفي وغيره تلقوا طريقة ابن كلاب، فقام بعض المعتزلة وألقى إلى ابن خزيمة رحمه الله سر قول هؤلاء، وهو أن الله لا يوصف بأنه يقدر على الكلام إذا شاء ولا يتعلق ذلك بمشيئته، فوقع بين ابن خزيمة وغيره وبينهم في ذلك نزاع حتى أظهروا مواقف لا موافقتهم حتى أظهروا موافقتهم له فيما لا نزاع فيه، وأمر ولاة الأمر بتأديبهم لمخالفتهم له. نعم. الأذن. تفضل. وقال رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل: والذي كان أئمة السنة ينكرون على ابن كلاب الأشعري بقايا من التجهم والاعتزال مثل اعتقاد صحة طريقة الأعراض وتركيب الجسام الأجسام على تحريف وتركيب الأجسام نعم وتركيب الأجسام وإنكار اتصاف الله بالأفعال القائمة التي يشاؤها ويختارها وأمثال ذلك من المسائل التي أشكلت على من كان أعلم من الأشعري بالسنة والحديث وأقوال السلف والأئمة كالحارث المحاسبي وأبي علي الثقفي وأبي بكر بن إسحاق الصبغي مع أنه قد قيل إن الحارث رجع عن ذلك وذكر عن غير واحد ما يقتضي الرجوع عن ذلك وكذلك الصبغي والثقفي قد روي أنه ما استتيب فتاب. طيب هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يبين أن أبا علي الثقفي وغيره من أصحاب ابن خزيمة لم تلقوا طريقة ابن كلاب، يعني يثبت هذا هم بالفعل تأثروا وأخذوا طريقة ابن كلاب. وما هي طريقة ابن كلاب؟ أنه كما ذكرنا ينفي الصفات المتعلقة بالمشيئة، وأن الله لا يوصف ولا يقدر على الكلام إذا شاء، ولا يتعلق ذلك بمشيئته. كما قال الشيخ والسلام أنه قام بعض المعتزلة يشير إلى الطوسي هذا المعتزلي ألقى ابن خزيمة سر قول أولاء، وبين أيضا في الكلام التالي في درء التعارض العقل والنقل أنه مما وقع فيه أبو علي الثقفي وأبو بكر بن إسحاق الذين هما من أصحاب ابن خزيمة مع الحارث المحاسبي الذي كان في زمن أحمد أنهم كلهم تأثروا بقول الكلابي. ولكنه ذكر أن الحارث تراجع عن ذلك أو تابه. وكأنه أيضا أشار إلى أن الصبغي والثقفي استتيبا فتابا، وهذا الذي هو مثار البحث عندنا. فنحن سوف نرى بالفعل هل يعني صح هذا القول بأنهم تابوا أم لا. وذكر شيخ الإسلام في النبوات أيضا الكلام نفسه بتفصيل آخر أو بصورة أخرى، وذكر أن فعل الرب قديم أزلي ومن صفاته الأزلية، هذا قول قدماء الكلابية. والذي ذكروا أصحاب ابن خزيمة ما وقع بين ابن خزيمة والكلابية لما وقع بينه وبينهم بسبب هذا الأصل، فكتبوا عقيدة اصطلحوا عليها أي أصحاب ابن خزيمة، وفيها إثبات الفعل القديم الأزلي. وكان سبب ذلك أنهم كانوا كلابية يقولون أنه لا يتكلم من مشيئته وقدرته، بل كلامه المعين لازم لذاته أزلا وأبدا، ما زال متكلما، لا يقال أنه تكلم أو لا تكلم. وابن خزيمة بلا شك عليه كان على خلاف ذلك. الشاهد الآن نحن نريد أن نرى ماذا قال أصحاب التراجم في كل واحد من أصحاب ابن خزيمة على حد على حسب ما وقفنا عليه على حد ما وقفت عليه. ففيما يتعلق بأبي علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي ومن كبار أصحاب ابن خزيمة، أولا وجدت أنه قد عده بعض من صنف في طبقات الصوفية في الصوفية، فذكره أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية في الصفحة 61 بعد 300، وقال كان إماما في أكثر علوم الشرع مقدما في كل فن منه، عطل أكثر علومه واشتغل بعلم الصوفية وتكلم فيه أحسن كلام، هكذا ادعى السلمي. وكذلك زين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي ترجم له في الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية في المجلد الثاني. فقال يعني الإمام الجليل الأستاذ أبو علي وقد يمدحه إلى أن قال: تفقه على محمد بن نصر المروزي الذي كان من كبار أصحاب أحمد، وتصوف على حمدون القصار وغيره. طيب، ولكن ترجمة هذين للثقفي في الصوفية لا يعني لا يعول عليه من جهة أن يقال إنه صوفي، لأنه كما هو معلوم خاصة في طبقات الصوفية للسلمي أنه ترجم لعدد من أئمة السلف الذين هم ليسوا صوفية، لكن هو اعتبرهم من الصوفية، كما اعتبر هؤلاء الحسن البصري من الصوفية، بل اعتبروا إمام الصوفية، ولم يكن الحسن البصري صوفيا أبدا. تمام، ولكن قد يقال إنه يعني إن صح التعبير تأثر، هذا يعني تقدير مني، بطريقة الحارث المحاسبي في الكلام في الدقائق، دقائق القلوب، وهذا يعتبر بلا شك مبدأ التصوف، ولكن لا يقال على هؤلاء أنهم كانوا صوفية بالمعنى الذي استقر عليه الصوفي بأنه هو ليش الذي وقع في عقائد مباينة لعقائد السلف، ولكن قد يكون صدر منه أي من الثقفي كلام فيما يتعلق بمسألة إصلاح القلوب على طريقة الدقائق التي ابتدعها الحارث المحاسبي. يعني هذا ما ظهر لي في مسألة ذكري في كتب المتصوفة. وقال الحافظ ابن كثير في طبقات الفقهاء الشافعيين أنه مع علمه وكماله أي الثقفي خالف الإمام ابن خزيمة في مسألة التوفيق والخذلان ومسألة الإيمان ومسألة اللفظ بالقرآن، فألزمه البيت ولم يخرج منه إلى أن مات، وأصابه ذلك في الجلوس محن. هنا أيضا ابن كثير يثبت مخالفة أبي علي الثقفي لمعتقد السلف ولمنهج السلف في مسألة القرآن وفي مسألة الإيمان، وأنه خالف شيخه ابن خزيمة. نعم. وأيضا يعني أشار الذهبي في العبر في خبر من غبر إلى شيء من أخبار الثقفي والتي ذكر بعضها في السير أو ذكر أو أغلبها في السير، ونقل كلامه ابن العماد في شهادرات الذهب في أخبار من ذهب. طيب، هناك رواية أوردها الذهبي في سير أعلام النبلاء ونقلها عن الحاكم، وفي غالب الظن أن الحاكم أخرج هذه القصة أو الرواية في كتابه في تراجم مشايخه في نيسابور، ومطبوع، وأنا بحثت عن أصل الرواية في كتاب الحاكم لكني لم أقف عليها، فنقلتها من كتاب الذهبي من السير، وهي طويلة قد يطول الكلام فيها الآن، فيعني قد نرجعها إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى، ومن خلاله قد نستفيد في الكلام عن بقية أصحاب ابن خزيمة ونذكر ما قد وصلنا إليه في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وسلم، ونذكر ما تيسر من صفة الصلاة.